كما جاء في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه بما أبلاه، إلى آخر الحديث. وقد يعني كثر يعني كلام العلماء والشعراء في تمني عودة الشباب بعد زواله، كما يقول الشاعر: يعني ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المسيح. قال يعني استعمل ليت، لأن ليت استعمل في تمني المستحيل الذي لا يمكن أبدا استدراكه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا البهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فتقط. كمي يعني جيبل، إحنا الذي نسميه الجيبل. ما البهت الشباب يعني لشدة خطر فترة الشباب، إلا بشيء كان في كمي ثم سقط، يعني دون أن يشعر به. وقال الشاعر الآخر مبينا أيضا سرعة مضي هذا الوقت وهذا العمر، ضرب الشيخ محمد الخضر الحسين رحمه الله تعالى، قال: وغلام قرب الساعة من أذنيه يسمع منها الصرخات، قال ما بداخلها؟ قلت: سوسة تقرب أيام حياتي. طفل صغير أخذ الساعة التي لها بندول، هذه تصدر صوتا معروفا، فقرب الساعة من أذنيه، سمع الصرخات التي تكون داخل الساعة، الصرخات المنتظمة، فسأل: ما بداخلها هذا الذي يصدر هذا الصوت من داخل الساعة؟ وغلام قرب الساعة من أذنيه يسمع منها الصرخات، قال ما بداخلها؟ قلت: سوسة تقرب أيام حياتي. فهكذا يمضي العمر ويولي. ويقول الشاعر الآخر: ما قلت للشباب في كنف الله ولا حفظه، غداة اتقنا بيت زارنا أقام عندنا قليلا، سود الصحف بالذنوب وولى. وتقول حفصة بنت سيرين رحمه الله تعالى، وهي شقيقة التابعي الجليل محمد بن سيرين، تقول: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. ففترة الشباب هي فترة القوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، فهي فترة العمل وفترة الاستقامة التي لها قيمة ولها أثر، لأن الإنسان إذا ولى شبابه ضعف يعني فيه دوافع الهوى والغرائز وهذه الأشياء، يعني شيء طبيعي أنه يعني يؤوب إلى ربه سبحانه وتعالى ويستعد للقائه بالكف عن المعاصي، لكن ليس كفه ككف الذي يجاهد نفسه ويستقيم لوجه الله تبارك وتعالى. الشباب لهم وضع خاص في ميزان الإسلام وفي شريعة الإسلام وفي تاريخ الإسلام، فما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا. وأشار القرآن أيضا لذلك في قوله تعالى في أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقالوا أيضا، قال تعالى في حق إبراهيم عليه السلام حكى عن قومه أنهم قالوا: سمعنا فتى يذكرهم وقال له إبراهيم. ففي تاريخ الإسلام لا يرتبط الشباب كما يرتبط الآن في أذهان كثير من الناس بالتهور، بالجهالة، بالفواحش، بالتطليب في جنب الله، وإنما ارتبط بتدعيم رسالة الإسلام. فمن الذي نشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وأضاء جنبتي العالم كله بنور الإسلام والتوحيد؟ هم الشباب. نعم، كان يوجد شيوخ وكهول في الجيش الإسلامي، بل حتى أحداث، لكن يعني عمدة الجهاد كانت هي هؤلاء الشباب الذين يعني نصروا دين الله تبارك وتعالى. فالشباب ليس سبا، إنما هو فترة العمل وفترة الإنجاز. ومن الخطأ أن نربط في أذهاننا بين كلمة الشباب أو كلمة المراهق كما سنتحدث إن شاء الله بالمشاكل. لا، مش شرط أبدا أن يكون أن ترتبط بالمشاكل. نحن سنتعرض لمشاكل نعانيها الآن بسبب أوضاعنا الآن في هذا العصر وفي هذا الزمان، تنشأ نتيجة يعني سوء الفهم أو الجهل أو الفهم المغلوط، وذلك من الأسباب والظواهر التي تزحف علينا زحفا وتجوت خلال ديارنا. لكن الشباب هم الأعمدة التي يقيم عليها بناء الإسلام وبناء الدعوة، كما ذكرنا في أصحاب الكهف كانوا شبابا، إنهم فتية، عبر عنهم بالفتوة، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال تعالى في إبراهيم: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقال تعالى في من استجاب لموسى عليه السلام: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، ذرية من الشباب. وأسامة بن زيد يعني تولى إمارة الجيش، وهو شاب في مقتبل شبابه. إذا ينبغي أن لا يرتبط الشباب في أذهاننا بالمشاكل بالانحرافات بكذا بكذا، إننا الإسلام ينظر إلى الشباب من فترة العمل الذي له قيمة وله تأثير. وبعض الناس تقول إنسان كأن يعني يسوهون للشباب مخالفة الشرع والانحراف عن الدين بأن يتركوا هذا في فترة الشباب يتوب فيما بعد. أخت كنت تتحدث تقول هذه أنت لسه ما زلت شابة بعد ما تكبري. إذا ما قيمة الحجاب حينما تطير من القواعد التي قال التي قال تعالى فيهن والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عندنا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن لأنها صارت من القواعد. فإذا قيمة العمل وقيمة الاستقامة عند الله سبحانه وتعالى إنما تكون عند قوة الدوافع الداخلية في الإنسان التي تغريب مخالفة الشرع، ومع ذلك يستقيم ويجاهد هواه في ذات الله عز وجل. هذه بعض الفوائد من قوله عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل قمر، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. نعود إلى موضوعنا الذي ابتدأناه الأسبوع الماضي، وهو كيف نفهم المراهقين. ونود قبل الاستطراد في هذا الموضوع أن نبين أن يعني هناك منزلقا تربويا يقع في كثير من الناس عند الكلام على موضوع المراهقين بسبب فرق في الكتابة والكلام حول هذا الموضوع. فالمجتمعات المعاصرة أضفت أو أعطت انطباعا مغلوطا عن الدلالة النفسية لكلمة المراهقة. هذا الانطباع جعل هذه المرحلة عند كثير من الناس مرتبطة بحكم أخلاقي عند عموم الناس وعند معظم المراهقين. كلمة مراهقة عبارة عن حكم يحكم يعني حكم أخلاقي يحكم به على الشخص، حتى صارت عند بعض الناس كأنها سبة يعني اجتماعية تعني الشفق في السلوك الخلقي والاجتماعي والديني. كثيرا ما نجد بعض الأسر أو بعض المعلمين إذا أرادوا أن يعبروا عن عدم رضاهم عن سلوك فتى من الفتيان يقولون هذا مراهق، هذا مراهق، يعني يقصدون بذلك يعني أعطاء هذا الانطباع عن يعني جنوحه سلوكيا أو خلقيا أو دينيا. في الحقيقة استعمال الكلمة في هذا السياق هي عبارة عن إعطاء حكم أخلاقي يصدر عليه حكما أخلاقيا، وهذا الاستعمال في الحقيقة ليس استعمالا علميا لأنه لا يعطي المدلول الحقيقي لكلمة المراهقة. فقرة المراهقة كما ذكرنا هي من 12 مثلا إلى 20 تزيد أو تنقص سنة أو سنتين، هي عبارة عن قنطرة، عبارة عن قنطرة للعبور عليها من الطفولة إلى الرشد. هذه الفترة لها مميزات خاصة ولها وقد يكون لها مشاكل خاصة. وإذا كانت الولادة هي تاريخ بداية يعني الطفل فإن المراهقة هي نوع جديد من الميلاد، هي ميلاد الرجولة عند الفتى، وتظهر خصائص هذا الميلاد في نموه في عدة مجالات كما أشرنا الأسبوع الماضي، سواء في التغييرات الجسمية والنفسية والانفعالية والاجتماعية والفكرية. إذا كلمة المراهقة ليست سبة وليس تعبيرا عن انحراف او شذوذ في السلوك او الخلق، لا، هي عباره عن مصطلح علمي يقصد به التعبير عن هذه المرحله المتميزه بخصائص معينه كما يعني ذكرنا. اذا هي اصطلاح علمي فقط يختص بفتره من العمر وليست حكما اخلاقيا على نوعيه معينه من السلوك. فهذا اول ما ينبغي الالتفات اليه ونحن نناقش هذا الموضوع. كثير من الاباء يتساءلون من هو المراهق؟ ما هو عالمه؟ ما الذي يحدث للمراهقين ليحصل هذا التغير الملفت في هيئاتهم وتصرفاتهم وطبيعة علاقاتهم؟ ولهذا لا ينقاد المراهقون الانقياد التام المعتاد للكبار. لماذا تكثر الخلافات والمشكلات بين المراهقين والكبار؟ ما الأسباب الخفية وراء شيوع الانحراف وارتكاب الشرور في كثير من أفراد هذه الفئة في المجتمع؟ هذه الأسئلة وغيرها لا يعني وطبعا كما أشرت من قبل نحن لا نقصد أساسا الفئة هذه الفئة من إخواننا الذين يتوردون على المساجد، ولله الحمد هذه الفئة أقل من الفئات من ناحية هذه الانحرافات أو هذه المشاكل. سنتعرض لتخطيط هذه الفكره كلها، لان كلامنا يوجه لكل من ينتمي الى الاسلام، ليس فقط اهل المساجد، حتى المفكرون وحتى يعني الجانحين خلقيا او سلوكيا من ابناء المسلمين. ما دام في دائره الاسلام فهو يخصنا ويهمنا ان يعني ننقذه مما هو فيه. لا يمكن ان نجد اجوبه صحيحه على هذه الاسئله كلها الا اذا عرفنا من هو المراهق، يعني ما خصائصه الجسديه والعقليه والانفعاليه وعلاقاته الاجتماعيه او نموه الاجتماعي. فيما يتعلق بالنمو الجسدي للمراهق، هناك مجموعه ايضا من الاسئله تلفت النظر في هذه المرحله. ما الذي يدعو المراهقين الى استعراض ما لديهم من قوه ولفت الانظار اليهم احيانا؟ ولماذا يسعى الكثير منهم الى اقتناء المجلات غير المحافظه او متابعه المسلسلات الغربيه او البوليسيه مثلا؟ لماذا يقومون بالمراسلات والمهاتفات والمعاكسات؟ لماذا يصاب المراهق بالارتباك وعدم التوازن امام الكبار؟ وما الذي يجعله يسرح كثيرا ويحلم كثيرا وهو في حاله اليقظه؟ لماذا تسيطر عليه احلام اليقظه؟ ولماذا تحاول الفتاة أو الفتى أحيانا التخفي بجسمه أو ببعض أعضاء جسمه عن الكبار؟ ما أسباب العزلة والانزواء والقلق والشك الذي ينتاب المراهق بشأن جسده؟ وكيف نفهم هذه الأسئلة وهذه الاستفسارات العديدة؟ جوابها في أن المراهق يعيش تحولا عضويا وجسديا، يحصل كما ذكرنا نمو مفاجئ في جسده لا يعي الكبار عنه إلا القليل، ومن ثم فإنهم لا يحسنون التعامل مع المراهق والمراهقة ولا يجدون بناء العلاقة معهم، مما يؤدي إلى كثير من الأخطاء التربوية والتوجيهية والعلاجية عند معايشة المراهقين والاحتكاك بهم. فجسد المراهق يعني يواجه عملية تحول كاملة، تحول كاملة في وزنه، في حجمه، في شكله، في الأنسجة، في الأجهزة الداخلية، في الهيكل والأعضاء الخارجية. ويعد هذا التحول ميزة لمرحلة المراهقة ومن أبرز ما علمنا. النمو في المراحل السابقة بالنسبة للطفل كان مضطردا ومتدرجا وبطيئا، طبعا باستثناء المرحلة المبكرة جدا في حياة الطفل، لكن نتكلم على الفترة التي قبل المراهقة بيكون نمو بطيء لا يكاد يشعر به. أما في مرحلة المراهقة فإن الفرد يحس بالتغير العضوي السريع المتتابع، تغير مفاجئ ومتتابع وعلى كل يعني صعيد، يكون كثيرا جدا مفاجئا لم يعهد من قبله. ولذلك من المهم جدا الانتباه للتعليقات التي تصدر في هذه المرحلة. نجد الأقارب يعني تتفاوت ردود أفعالهم حينما يفاجأ مثلا قريب أو ضيف مكت مدة كبيرة ما أتى إلى البيت، فتوبئ بهذا الفتى وقد تضخم جسمه وفتلت عضلاته واتسع هيكله العظمي يعني، فتنظر التعليقات، هذه التعليقات قد يكون لها أثر سيء جدا وقد يكون لها أثر حسن حسب يعني انضباط هذا الشخص الذي يعلق. فكثرة التعليقات فمثل هذه الأشياء بتعرض لكثير من التعليقات التي وكثير من المواقف التي يعني قد تؤثر عليه سلبا أو إيجابا. فهذا أمر يشهده ويتعجب له الراشدون من الكبار عندما يفاجئون بالطفل وقد بدا طويل القامة مفتول الساعدين، عليه سنات الرجال وكذلك بالنسبة للفتاة. يعني تبدأ تظهر الانفعالات والتعقيبات والتعليقات على هذا الوضع المفاجئ الذي يعني يرونه. أي نعم، ترى الراشد عندما يرى ذلك المراهق بعد انقطاع يكيله بكلمات التعجب والاستغراب، ربما بعضهم يتعجب ويستغرب، البعض الآخر ربما تصدر عبارات السخرية والاحتقار، يقول لك مثلا العيل بتاع امبارح شكله ايه مثلا امامه مثلا، تصدر عبارات فيها سخرية او فيها يعني احتقار له، او ربما تصدر عبارات الفخر والاعتزاز بهذا الوضع الجديد. هذا طبعا احسن ما يكون من الردود يعني حسب اتجاهات يعني الاسر ووعيها. مما يشير يعني كل هذه الانفعالات او هذه الردود تشير الى انه قد كبر وتغير في وقت محدود وسرعه ملفته. وترى الاباء والامهات يهمزون او يلمزون ابناءهم وبناتهم لما بدا من تغير اجسادهم واشكالهم، سواء كانت البدانه او الطول او طول الساقين او ضخامه القدمين والكفين، فتحدث التنبيهات او التعليقات او المداعبات المشهوره بالاستغراب واحيانا بالسخريه والاحتقار كما ذكرنا. خلاصه الكلام ان هذه كلها تعكس شعور هؤلاء الكبار بسرعه التغير والتحول عن الطفوله القاصره المحدوده الى سمات السمات المؤذنه بالاكتمال والاستواء. طبعا وزن المراهق في هذه المرحله يزداد زياده ملحوظه جدا وبصوره ملفته مع وجود بعض الفروق طبعا بين الفتيان والفتيات، لكن الشيء الذي يجمع بينهم هو الزياده الملحوظه في الوزن مقارنه بالمراحل السابقه، فيتجه الجسم الى الزياده او البدانه ويقترن بزياده الوزن النمو السريع والملفت في العظام والانسجه العضليه، تطول الساقان والذراعان ويكبر حجم الكتفين والقدمين ويكون ذلك دينا يلفت الانتباه، كذلك يكبر الراس ثم حجم الجذع بعد ذلك. اما في داخل الجسم فتبدا بعض الغدد في افراز هرمونات خاصه، اما الهيئه العامه فطبعا تتحول الى ملامح يعني الرجوله والطائف الثانويه الى اخره. الصوت يتغير بالنسبه للبنات او بالنسبه للفتيان بصوره يعني ملفته، ويتجه كل منهما في اتجاه معاكس الاخر تماما في الغالب، ثم ينفرد كل نوع بتغيرات جسميه تخصه لا يشارك فيها الاخر. تتميز بعض هذه التغيرات العضويه او الجسميه ترتبط احيانا بالمضايقه الشديده، تضايق المراهقين او المراهقات وقد تشعرهم بالاحراج وبالحزن، كان ظهور مثلا بحور الشباب او حب الشباب الذي يتميز في الوجه وغير ذلك من هذه الاشياء. ايضا عدم التناظر والتناسق بين الاجزاء المختلفه للجسم، ممكن مثلا الانف يبدا يبدو كبيرا لان مش وقت واحد بيتناسق الجسم كله، ممكن يبدا الانف ينمو ان هو سريعا تظهر الحنجره بصوره معينه مثلا. ابعاد العظام يعني تختلف واضح، والجسم هو مش متعود على التكيف مع الابعاد الجديده، العظم قاعد ينمو بسرعه ابعاد الجسم تختلف وبالتالي يكثر جدا التعثر، مثلا ممكن البنت تمسك الصينيه تتقلب منها مثلا، مش غير متعود على او الولد يمشي برضه او الفتى يعني بلاش الولد هذه يعني هذا الفتى ايه يبدا يتعثر وهو يمشي لان الابعاد ما تكيف معها، ابعاد جسمه اللي ظهرت مره واحده بهذه الابعاد الجديده لم يكن تكيف معها، فبالتالي تكثر التعثر وتكثر التعليقات ايضا من الايه ممن يفتون به، لذلك يسمونها هذه فتره الارتباك او سن الارتباك، يكثر تعثره واصطدامه بالاثاث، يكثر سقوط الاشياء من بين يديه ويزداد شعوره بالحرج طبعا نتيجه هذه الاشياء، والسبب هو هذه الطفره في النمو ونقص اتساق الجسم واختلاف ابعاد الجسم، وانه يحتاج الان ان يتعلم حسن استخدام اعضاء الجسم بهذه الالعاب الجديده، فهذا بيكون وراء الايه ظاهره التعثر في البدايه. اي نعم. فتفاوت اجزاء الجسم في بينها، يبدو الانف كبيرا، ملامح الوجه تظهر بصوره غير متناسقه، كذلك الجسم غير متناسب عندما تقارن الاطراف بالجذع، ويحصل الاختلال الحركي ويفقدون الاتزان في المشي والجري وحمل الاشياء والعمل اليدوي. طبعا هناك تغييرات داخليه سواء تتعلق بانخفاض نبض القلب وارتفاع ضغط الدم تدريجيا، التغير في استهلاك الجسم للاكسجين، وبالتالي يبدا يشعر بالارهاق وبالجهد وبالتعب ويرغب في الراحه، ويكون في شده يعني شديد الحساسيه جدا لاي نقص يتعلق بشكله، اي نقص يتعلق بجسمه او هذه الملامح الجديده سواء كان من ذويه او من زملائه ومدرسيه او من غيرهم. هذه التغيرات كما أشرنا أو أكثرها يتصف بالجدة والسرعة والتزامن، يعني تكون ملحة ومستغربة لدى المراهق نفسه ولدى أهله ومجتمعه. فالسرعة في نمو العظام والعضلات وزيادة الوزن والطول تكون ملفتة ومفاجئة للمراهق ولبيئته الاجتماعية. تقوم هذه التغيرات بتحول أو تحويل الطفل إلى عالم جديد ووطف غريب عليه، كما أن التركيبة الاجتماعية والأسرية لا تقبل في الغالب هذه التحولات المفاجئة والسريعة بسهولة وعفوية. أما الجدة فالمقصود بالجدة في هذه التغيرات أن هذه التغيرات جديدة نوعها لم يسبق له أن مر بها من قبله، كظهور اللحية مثلا والشارب وغير ذلك من الصفات، تغير الصوت، إفراز بعض الغدد، كلها تغيرات جديدة تظهر على هذا الشخص وتبرز في هيئته وفي حديثه، وتوحي له أن في الأمر جديدا أو أن وضعه اختلف الآن عما سبقه من حال، وعليه أن يستعد لعهد جديد ومهمة مختلفة بقدر اختلاف حالته وتحولات جسده. هذه التغيرات أيضا متزامنة ومتقاربة تحدث كلها في وقت ومتقارب جدا، فلا يحدث تغيير في جزء واحد أو في مجال واحد، وإنما تحدث في فترة محددة قد لا تتجاوز خلال بحاجة 3 سنوات. يتصاحب نمو العظام والأنسجة وزيادة الطول والوزن وظهور الشعر وتغير الصوت والتغيرات الأخرى، كلها يعني تغيرات متجمعة ومتتابعة قد تهزمه أو تؤثر عليه أحيانا عندما لا يتقبله. لذلك التقبل مهم جدا كما سنبين في احتياجات المراهق، تقبل هذا الوضع الجديد من نفسه هو وممن أشيطون به. فالمطلوب أن يتكيف مع هذه الأوضاع تكيفا صحيحا وأن يعانى على ذلك، كما أن الوقت الاجتماعي القريب والبعيد يلاحظ هذه التحولات المتجمعة والمتتبعة، وفي الغالب لا يحسن فهمها ولا التعامل معها. على أي الأحوال، وفي هذه المرحلة يستعد لمواقف الرجولة ولوظائفها ومهماتها، وكل ذلك تقتضيه سنة الله سبحانه وتعالى الذي له الخلق والأمر. هذا فيما يتعلق بإشارة عابرة بالتحولات الجسدية في هذه المرحلة. بعد ذلك أيضا هناك مجال آخر من المجالات التي ينمو فيها هذا الإنسان وهذا المراهق، كل النمو الجسدي في النمو العقلي، النمو العقلي في هذه المرحلة يلاحظ هنا تغير عجيب جدا، وكما قلنا يشهد هذا التغير للإسلام طبعا ولسبق الإسلام، وبأن هذا القرآن لا يمكن أن ينزله إلا خالق هذا الإنسان الذي هو أعلم بمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك نتأمل ونتعجب حقيقة من آيات الله سبحانه وتعالى حينما نعرف أن الشرع ربط التكليف وعلامة التكليف في الإنسان بمجرد يعني بلوغه كما هو يعني معلوم. هناك بعض أسئلة تشير إلى هذا النمو أو يعني من خلاله نستطيع أن نجيب على أسئلة تتعلق بالنمو العقلي في هذا المراهق. منها مثلا، ما الذي يدعو المراهقة للاختلاف في الرأي مع والديه ومعلميه؟ ما الأسباب التي تجعله يناقش القضايا معهم ويجادل فيها بعد أن كان مستسلما طيعا في سن الطفولة؟ لماذا يريد المراهق التحدث والنقاش والمداولة؟ ولماذا ينزع إلى الاستقلالية؟ لماذا ينزع إلى محاولة الانفراد في اتخاذ القرار، خصوصا ما يتعلق بحياته الشخصية؟ بل لماذا يستسله أحيانا آراء الآخرين ويتهمهم بالإجبارية وبمصادرة الآراء أو يتهمهم بالفردية والتحيز؟ ولماذا يعاند ويصر ويجادل؟ ولماذا يجنح المراهق في كثير من الأحيان إلى المثالية والصور النموذجية للحياة ويطالب بذلك؟ ثم ما أسباب ورود الأسئلة الملحة من المراهق مثل، من أنا؟ ما هويتي؟ ما وظيفتي؟ ما هدفي؟ ما موقعي من الأسرة؟ ما موقعي من المجتمع؟ هل أنا طفل أو طفلة؟ هل أنا رجل أو امرأة؟ بل قد ترد أسئلة مثل، لماذا خلقت؟ ما هدف الحياة؟ ما نهايتها؟ وأسئلة أخرى عن الحياة والكون والإنسان أعمق من هذه وأشمل، لأن يعني المنتقل المرحلة إلى عقله نما ولم يعد عقل ذلك الطفل الذي كان متعلقا بالأمور المادية كما مضى. لماذا تبرز مواقف الإباء ومواقف الشرعية؟ يتميز في هذه المرحلة أن يرفض الإيه؟ يعني يوصف بالإباء بالكبرياء، ينقض التبعية، يشمئز جدا من المن والأذى، تظهر منه ألفاظ العزة والأنفة أحيانا، بل قد يلجأ بعض المرافقين إلى محاولة الانفصال والبعد عن الهيمنة الأسرية والاعتماد على النفس، أو على الأقل التظاهر بالقدرة على ذلك. بل لماذا المجاهدات بين الأباء والمراهقين والمتعلقة بكيفية الإنفاق ومصادره ومدى الحرية أو التبعية فيه؟ ولماذا يفكر المراهق في ذاته ودوافر نفسه ويتأملها وينتقدها أحيانا بعد أن لم يكن كذلك؟ وكيف ينتقد هيئته وصفاته ويتفكر فيهما؟ هذه الأسئلة كلها تلم عن تحول مهم وجديد في تكوين المراهق من الناحية العقلية. فالتحولات والتغيرات العقلية والمعرفية هي تكمن فيها يعني إجابة هذه الأسئلة الآنفة في الذكر. تحول المراهق أو المراهقة من التفكير المادي إلى التفكير المعنوي. بعد ما كان فيما مضى ومرحلة الطفولة كل تفكيره ينصب على الأمور المادية المحسوسة، يحتاج دائما إيه؟ لأمور حسية يشهدها أمامه ويحسها ويلمسها. أما الآن فأصبح قادرا على التفكير المعنوي. أيضا يتحول من التفكير الفردي، الفردي كان فيما قبل يعني يفكر فقط في ذاته، إلى التفكير شبه الجماعي. يتحول من التفكير الموجه للخارج الخارجي فقط إلى التفكير القادر على تأمل الذات. يبدأ يتأمل في ذاته بخلاف ما كان قبل ذلك. كذلك يتأمل المحيط الخارجي مع تأمل ذاته في الوقت نفسه. كما أن المراهق والمراهقة تحول عن التفكير السلبي القابل للتبعية إلى التفكير الإيجابي الباحث عن المسؤولية، وعن التفكير الآني في اللحظة الحاضرة فقط إلى التفكير الآني والمستقبلي. يفكر أيضا بجانب الحاضر، يفكر في المستقبل. القدرة العقلية في مرحلة المراهقة تشهد تحولا نوعيا، حيث يبدأ الفرد بإدراك المجردات والمعنويات، المعاني والقيم وهذه الأشياء مجردة يستطيع أن يدركها بعد أن كان أسيرا للمادة. لا تتضح له الأشياء إلا بالتمثيل المادي، ولا يستوعب القضايا المطروحة استيعابا صحيحا إلا بعد اقترانها بالنماذج والأمثلة الموضحة. فالمراهق يستطيع باستعداده العقلي أن يدرك، إذا قلت ذكرت أمامه معاني مثل الصدق والإخلاص، يفهم ما معنى الصدق وما معنى الإخلاص. هذه أمور معنوية. الصدق في بالذات الواحد الطفولة الأولى يعني ما يتصور أنه يستطيع أن يعي هذه الأشياء. فالصدق والإخلاص والأمانة، قيم الوفاء والنبل والعزة والكرامة، وصفات الحرية والعدل والمسؤولية، كل هذه يستطيع أن يدركها ويفهمها. يستطيع أيضا إدراك الأبعاد المتعددة في القضية الواحدة في وقت واحد، ينظر الأمور نظرة شمولية التي يصفونها بالنظرة إيه؟ النظرة عين العصفور. العصفور وهو يطير يطلع على أبعاد المنطقة التي يطير فيها كلها، بخلاف إيه؟ يعني الشخص الذي يمشي ويرى أمامه يجب أن واحدا فقط، فبمعنى أنه يرى أبعاد القضية التي تعرض عليه بخلاف ما كان في حالة الإيه؟ يعني الطفولة. نعم. فعنده قدرة على تصور الموقف، عنده قدرة على تخيل الموقف. يستطيع مثلا أن يعني تصور الوصول لمكان معين من عدة طرق دون سابق خبرة. يستطيع أن يتصور مكان معين يريد أن يصل إليه، يعني يتخيل عدة طرق توصل إلى هذا المكان دون أن يكون من قبل قد سلك هذه الطرق. ماذا القدرات العقلية والتخيل عنده يعني قد وصل لهذا الموقف. ويتمكن من التحكم في البدائل المتعددة للوصول إلى حل المشكلة. إذا عرضت مشكلة يتمكن يضع كل البدائل والحلول المستردة واختيار أي هذا الحلول أنسب. يستطيع مثلا عندما يقع في مخالفة لا يرضى عنها والده، يستطيع أن يتصور الموقف المنتظر بأبعاده، ثم يفكر في الأوجه المتعددة للحل وما يترتب على كل وجه، ويقوم بعملية الاختيار. طبعا هذه الملكات كلها لم تكن يعني موجودة في السن الماضي. مثلا إذا عرضت عليه قضية الفراغ، أسباب الفراغ وكيفية استغلاله، بإمكاني أن يفهم ما معنى كلمة الفراغ الآن، يفهم قضية الفراغ، يتصور أسبابها والكيفيات بخلاف طبعا الأفكار. إذا أتيت تسأل وقلت له حدثني اكتب موضوع مثلا أتحدث عن الفراغ أسبابه وكيف يستغل وقت الفراغ مثلا، فكثير من الأطفال قد لا يدركون يعني جميع أبعاد مثل هذه الكلمة إلا إذا وضحت لهم وضربت لهم الأمثلة فضلا عن أسباب الفراغ وكيفيات استغلاله. أيضا يتميز المراهق عملا دونه بالقدرة على التفكير المعنوي وعلى التطور والتخيل مما يساعده على تفهم القضايا ووضع الحلول للمشكلات حتى قبل حدوثها، وهذا هو الذي يجعل المراهق يعي المعاني والقيم ويستطيع تفهمها. طبعا هذا هو الأصل في المراهقين يعني واضح، لكن المشكلة ان سوء الفهم امكانيات المراهق والخجل الذي يشعر به قد لا يستطيع ان يظهر كل امكانياته، ولذلك اذا وجد الوالدان او البيئة التي تستطيع ان تستخرج كوامل هذه المواهب فيه لا شك سينضج نضجا مبكرا. واضح، بخلاف بقى ان ابوه يقول له لا ما تروحش تشتري، الناس تضحك عليك، ما تروحش تشتري الحاجة الفلانية، الجماعة التجار يضحكوا عليك. واضح، فبيحصل فيه الثقة بالاخلاء المطلوب. كما ذكرنا احنا ما نتصور هدفنا من هذه الدراسة ان نفهم دائما ان المراهقين مرتبطين بالمشاكل، لا، مش هذا الفهم كما قلنا ليس فهما صحيحا. لا نتصور القضية ان الاب في جانب والابن في جانب واجه عدوان يحارب احدهما الاخر، لا، نحن نريد ان الابن في مقتبل مواجهته للحياة في هذه المفاجأة الجديدة المطلوب من الاب او الابوين أن يقفان وأن يقف وراءه يثنيانه ويدعنانه ويودهانه، مش مقصود يقتلوا يعني طاقاته أو يحطمون الثقة في نفسه كما يحصل للأسف الشديد عند من كثير من يعني الآباء. يستطيع أيضا المراهق في هذه المرحلة، وكما ذكرنا هذه الآيات التي سبحانه وتعالى بالفطرة اللي عز وجل، يستطيع في هذه المرحلة أن تتجاوز تساؤلاته الإطار المادي القريب الى الابعاد المعنويه النفسيه الكونيه، فهو يفكر في معنى الحياه واهداف الحياه، يفكر في خلق الكون وفي النفس واسباب هذا الخلق، يستطيع ادراك المعاني المرتبطه بذلك، وهو في نفس الوقت يبحث عن هويته وموقعه وموقعه من حوله ووظيفته الاجتماعيه إلى غير ذلك من الجوانب المحتاجة إلى هذا النوع من التفكير التجريدي المعاني. ورغم ما تمنحه خاصية التفكير المجرد والتصور التخيلي للمراهق من ساعة أفق، الآن أفقه بيتسع كما نلاحظ، كذلك يقدر على التعامل مع البيئة بكل أبعادها ويقدر على فهم المعاني والمجردات على وجه حقيقي. لكن هل هذه الصفات في هذه المرحلة، الصفات الجميلة، هذه النمو العقل الرائع الذي يحصل بهذه الصورة، هل ليس له سلبيات؟ لا، في الحقيقة له يعني بعض السلبيات، له مشكلات معرفية ومشكلات اجتماعية أخطرها أو أهمها مشكلتان: المثالية في المطالب والحيرة بين البدائل. ما معنى المثالية؟ خاصية القدرة على التخيل والتجريب تعطي المراهق فرصة التفكير للوصول إلى حلول مثالية، يعني المشكلات اللي تعرض عليه سواء مشكلات شخصية أو أسرية أو تتعلق بالمجتمع، عنده تقدير على التفكير التجريدي المعنوي وقدرة جيدة على التخيل، وضع دراسة المشكلة، فهم جميع أبعادها، فراح أفضل حلول لها، السعي في إيجاد هذه الحلول. هذه القوة التي توجد في هذا المراهق تجعله يعني يصل إلى حلول مثالية، دائما حلوله مثالية غير ممكنة التطبيق، ومعناه يعني ليست مستحيلة الوقوع لكنها ناحية الواقعية غير ممكنة التطبيق. فيمكن للمراهق على أساس من هذا التفكير أن يتصور بيتا مثاليا ومجتمعا مثاليا وأمة مثالية، لكنه يصطدم بالواقع الثقيل المعقد. هذا الخلل في الاستفادة من خاصية التفكير المجرد والتصور نشأ عن ماذا؟ عن فقد الخبرة. يعني هو عنده قدرة على التفكير لكن ليس عنده خبرة، فالمراهق يملك القدرة على التجريب والتطور، لكنه يفقد الخبرة، يفقد التجربة، يفقد الرصيد العلمي الواقعي الذي يتولد عند الإنسان من احتكاك الفرد يعني بظروف الحياة المختلفة، من اختلاطه بأصحاب الخبرة والمراد، وهذا الذي يقربه إلى الواقعية. إذن توضع معادلة مخرج هذه المشكلة، وهي أنه تفكير المجرد زائد فقد الخبرة يساوي المثالية. تفكير مجرد، قدرة على التخيل كما ذكرنا كل ثلاثة دقائق، يضاف إلى فقد الخبرة أو نعدان الخبرة عنده، يترتب على ذلك أنه يفرز لنا المثالية في الحلول أو في الخطط أو النموذجية. لأنه يكون مثاليا في التفكير أحيانا وتصدر عنه آراء مثالية ومطالب مثالية، تجد دائما يفكر في أفاق بعيدة جدا، يعني أن العالم كله يتوحد وأن يكون الناس وحدة واحدة، يبدأ يوصل بتفكيره أبعاد مثالية جدا في تعامل مع الأمور. طبعا هذه المطالب النموذجية ومثالية طبيعي أنها تواجه بالإهمال أو بالرفض من قبل الوالدين أو المجتمع، وبالتالي يبدأ إنشاء صراع بينه وبين الأسرة أو بينه وبين المجتمع، أو ينشأ الاغتراب. الاغتراب يعني نتيجة هذا الصدام يعتزل المجتمع ويبدأ يعني يفقد ثقته بالناس، وبالتالي يحدث يوجد عند الشباب سلبية وتساؤل. وهذه المشكلة أيضا يمكن التعبير عنها في معادلة أنه آراء ومطالب مثالية زائد رفض مستمر دون بيان، يعني الأرض أو المجتمع بيرفض هذه الآراء دون أن يفهم هذا المراد، دون تفاهم وشرح وإقناع، فهو مقتنع هو بالتفكير المثالي وآراء المثالية النموذجية. المجتمع أو الآباء يرفضون أفكاره دون بيان ودون توضيح ودون إقناع، ينشأ عن ذلك صراع أو اضطراب. أما المشكلة الأخرى التي تنشأ أيضا هذه الخاصية فهي الحيرة والنقص، فكما ذكرنا يستطيع المراهق أن يتصور المواقف المختلفة قبل حدوثها، ويستطيع عند مواجهة المشكلات أن يدرك الوجوه المختلفة لها والبدائل المتعددة لحلها. وعندما يواجه مشكلة ذات بدائل متعددة في حلها لابد من اتخاذ قرار لتحديد الحل واختياره. وإذا وضع في الاعتبار فقط الخبرة مع طبيعة المراهق الانفعالية كانت هذه مشكلة بالنسبة له، فهو لابد أن يختار ولابد أن يعرف التعليل علة اختيار هذا الحل دون غيره. ومن هنا تنشأ مشكلة الحيرة بين البدائل، البدائل المختلفة يحتار بينها، وتنشأ موجة الشك والتردد، وينشأ عنده الاتجاه للنقد والتمحيص فيما حوله، يكثر النقد لما حوله. حتى في بعض المسلمات التقليدية الاجتماعية باحثا عن الحكمة من ورائها ومناقشا لوالدين أو معلمين في مواقفهم وفي اتخاذهم للقرارات وفي اقتناعهم بالمسلمات. ورغم ما يواجهه المراهق من حيرة بين البدائل إلا أنه ينزع إلى اتخاذ القرار بنفسه واختيار الحل الذي يقتنع هو به، لكنه قد يخطئ في كثير من الأحيان ويفشل ما لم تتم إحاطته بوسط يساعده على اتخاذ القرار المناسب بطريقة غير مباشرة أو بطريقة مباشرة غير ملزمة. يستطيع أيضا أن يعني يعي أو يستوعب الرموز المركبة، يعني إذا مثلا رمزنا له بواحد واحد نرمز لها بتين، اثنين نرمز لها بصاد، فهو يستطيع أن يعرف أن سين زائد صاد تساوي ثلاثة، بالتالي يقدر على أن يفكر هو بذاته، وبالتالي بيبدأ هو تنمو عنده القدرة في تأمل ذاته وأحواله وصفاته وسماته، ويبدأ ينتقد ذاته أو يعتد بهذه الذات، كما أنه يستطيع تكون فكرة عن ذاته وطاقاته وميوله وحاجاته، ولا يتقبل رأي الآخرين فيه بسهولة، يصعب جدا أن يتقبل رأي الآخرين، هو يريد الرأي ينبع منه هو، فرأي الآخرين في نفسه هو لا يتقبل، يكون شديد الحساسية للنقص. ولبروز يعني هذه القدرة، قدرة المراهق على التفكير والتأمل في نفسه وفي ذاته، يبدأ عنده الادعاء يدعو إيه؟ أن الراشدين لا يفهمون، يقول ما في أحد يفهمني، ما فيش حد يفهمني، ولا يدركون معاناتك ولا مرحلتك، وهم أبعد الناس عن مشاركته الفكرية والوجدانية، وأنهم أكثر الفئات جهلا به وتخبطا في تفسير توجهاته ومفاهيمه. لكن هذا النوع من التفكير لم يكن موجودا في مرحلة يعني الطفولة والصبا. إذن هذه من خصائص مرحلة المراهقة التي تتسم بالتغيرات البالغة في مستوى التفكير ونوعيته. أيضا المراهق يخرج من التفكير السلبي إلى التفكير الإيجابي، يرفض التبعية، يبدأ يتحول من التفكير السلبي التبعي إلى التفكير الإيجابي الذي يبحث فيه عن المسؤولية، يتفحص ذاته ومقامه وسمعته، فتساءل دائما ما هي صورتي عند الناس؟ لماذا يحكم علي الآخرون؟ هل أنا كبير بالفعل؟ ولماذا لا أقوم بمهام الرجال؟ إلى آخره. هل أنا أحمل صفات الكبار؟ ما الذي يجعلني مقبولا؟ ما هي عناصر القبول والرفض الاجتماعي؟ كيف أقوم بالعمل المناسب؟ إذا لدى المراهق مستوى من النضج العقلي يمكنه، النضج الذي عنده يمكنه بأن يحس ويشعر إذا كان في حالة إذا كان يعامل معاملة المهمل أو المنبوذ، فهذا النضج الذي عنده يحس أنه إيه؟ يشعر بأنه يعامل بهامشية. أيضا يتمكن الشعور بالقيمة عندما يكون ممكنا مسؤولا، يستجيب لإيه؟ الوضع الذي يوضع فيه. إذا من يتعاملون معه عملون معه في الهامش، في هامش الصفحة، فيشعر بالنبذ وبالإهمال. كذلك إذا أعطي مسؤوليات، إذا غذي هذا الشعور فيه، فيشعر بأن الإنسان له قيمة حينما يكون ممكنا ومسؤولا. كذلك يستطيع إدراك مدى ارتباط صورته عند الناس بمهماته وأعماله ومسؤوليته وممارسته. طبعا هذا كله مؤشر مهم على أن تفكيره الآن أصبح تفكيرا إيجابيا، وأن هذا التفكير بدأ يتفتح على يعني الحياة. من ميزات المراهق أنه يدرك إدراكا تاما مفهوم الزمن، كذلك يقدر على التفكير المستقبلي، يعني إضافة للتفكير الآني، وكان يفكر في الأمور الآنية الحالية، وهذه كانت موجودة طبعا في الطفولة. لكن الشيء الجديد أنه بجانب التفكير الآني الحاضر يستطيع أن يفكر في المستقبل، فلا يكون أثير الحال مشدودا إليه كما هو حال الطفل دون سن العشرة. عقلية المراهق تتمكن من فهم الأبعاد الزمنية، الماضي والحاضر والمستقبل. تستطيع ذاكرته استدعاء الماضي كما تستطيع التفكير في المستقبل، ما قرب منه وما بعد، بالتحديد وبالتعميم. يدرك الآن، يحس ما معنى الأيام والأشهر والسنين والقرون، يدرك معنى بداية الحياة ونهايتها، يدرك مفهوم الدنيا والآخرة، ويفهم الوعد والوعيد والأمل والطموح والوسيلة والغاية والمرحلة والنهاية إلى غير ذلك من المفاهيم التي ترتبط بالزمن وبأبعاد الزمن. هذا الاستعداد يؤدي عادة إلى الفهم الصحيح لكل هذه المعاني دون لبس أو غموض، وليس كحال الطفل الذي يفهم هذه المعاني فهما خاصا به مختلفا عن مفهوم الكبار، لماذا؟ لأن الاستعداد العقلي محدود. كما أن هذا الاستعداد هو من المهيئات، الإدراك لأبعاد الزمن أو الزمن بجميع أبعاده، جديد من سبحان الله من الفطرة التي يريدها الله فيه، لأنه في هذه الحالة بيبدأ يتهيأ للتساؤل عن الكون، عن خلق الكون، عن الحياة، ما أهدافها، ما أسبابها، عن الإنسان، ما غاية الإنسان ووظائفه ونهايته. كذلك هذا من المهيئات التي تدعو للتفكير بالمستقبل، يتخيل المستقبل، يخطط للمستقبل وينشغل بذلك حتى يصل أحيانا إلى ما يسمى بإحلام اليقظة. قد ينفق وقتا يعني بشيء من الغلو، يخرج في إنفاق الوقت في تخيل المستقبل، أحلام اليقظة التي تسمى بأحلام اليقظة. هذه الاستعدادات أيضا تمكنه من أن يواجه الآخرين ويتصدى لهم عندما يريدون التخطيط لمستقبله لمعزل عن رأيه ووجهات نظره. كذلك يتضمن التفكير في المستقبل الصورة المستقبلية لحياته وطبيعة عمله ونوع مهنته وشريك حياته، وهذا في نظره من أهم الموضوعات، مكانته في الأسرة، مكانته في المجتمع. لديه أيضا استعداد أوسع من ذلك، فيمكن أن يتضمن تفكيره المستقبلي التفكير المستقبلي في أحوال مجتمعي ومستقبل أمته ومكانتها والعمل للنهوض بها. طبعا كما ذكرنا من قبل هو لا يسلم في هذا كله من المثالية في التفكير نظرا لقلة يعني خبرته وقصر تجربته مما قد يصيبه بالإحباط وبخيبة الأمل أحيانا. يذكر الدكتور محمد السيد الزعبلاوي في رسالة الدكتوراه متعلقة بتربية المراهقين يذكر بعض المعاني الطيبة نختصر منها بعض الأشياء. يقول هنا إن المراهقة مرحلة ميلاد جديد في الإدراك العقلي، بمعنى أنه يبرز بشكله النمائي في صورة جديدة لم تعرف عنه من قبل. ويؤكد هذا أن التكليف بالأحكام الشرعية والعبادات في الإسلام يبدأ من حين البلوغ لظهور علاماته أو بلوغ المراهقة 15 من عمره، وهذا مقرر في كتب الفقه جميعها. إن المراهقة في هذه الفترة النمائية يستطيع الاستقلال في التفكير كما يمكنه إدراك كثير من حقائق الأشياء، ولا يمنعه من ذلك الكسب جيدا لهذا. يستطيع الاستقلال في التفكير كما يمكنه إدراك الكثير من حقائق الأشياء، ولا يمنعه من ذلك كفر أسرته أو فساد اعتقاد بيئته الاجتماعية. يعني وهذه من إيه؟ هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن عدل الله أنه جعله مكلفا. لماذا؟ لأنه الآن يستطيع الاستقلال، ولذلك هذه بداية التكليف الشرعي. لماذا؟ أنه الآن هو بالفطرة بخلق الله بسنن الله التي أودعها في كل إنسان، إذا وصل هذه المرحلة يستطيع بينمو يعطيه الله النمو العقلي الذي يمكنه من الوصول للحق بأسهل الطرق وبأبسط الطرق بجانب الفطرة والميثاق الذي أخذه الله على كل بني آدم. فيقول هنا الدكتور البلاوي إن المراهقة في هذه الفترة النمائية يستطيع الاستقلال في التفكير كما يمكنه إدراك الكثير من حقائق الأشياء، ولا يمنعه من ذلك كفر أسرته أو فساد اعتقاد بيئته الاجتماعية. ذلك أن المعتقدات الباطلة والاتجاهات الضالة إذا ما عرضت على العقل الناضج رفضها أو على الأقل تشكك في صحتها، والشك في حد ذاته يستدعي إعادة النظر وإعمال العقل بمستوى أبعد في التفكير المجرد. والله سبحانه وتعالى قد بين في القرآن الكريم أن الكون المنظور هو مجال النظر وإعمال الفكر، ويسمح يسمح للناظر مراهقا وشابا ورجلا تكرار النظر وإعمال الفكر في آيات الله المبثوثة في الكون الفسيح. لذلك دائما القرآن أفلا يتفكرون أفلا يعقلون أفلا يتدبرون كل نقول ماذا في السماوات والأرض إلى غير ذلك من الآيات التي تحث الإنسان حتى من بداية التكليف. ما هي بداية التكليف هذا؟ هي بداية المراهقة. يحط القرآن حتى شديد أنه مكلف الآن، فيبدأ تكليفه كل هذه الأوان في هذه المرحلة حتى على نظرة الآيات في آيات الله الكونية آيات الله التنزيلية وغير ذلك من يعني الأشياء. كذلك يعني هذا يعيدنا الى تذكر ايه الميثاق، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون. ثم يقول ولعل هذا هو السر في أن البلاد الكافرة التي تعبد آلهة مزعومة من دون الله سبحانه وتعالى كاليهود والنصارى والملاحدة والوثنيين والمجوس وغيرهم يعانون من أبناء هذه المرحلة النمائية، يعانون عناء شديدا مع أبنائهم في هذه المرحلة. ذلك أن معتقداتهم الباطلة تصطدم بالعقل في مرحلة النضج العقلي، فيمكنون على أهليهم قبول هذه المعتقدات أو يشكون فيها أو يترددون في قبولها، وهذه المواقف راجعة إلى مستوى النضج العقلي للمراهق. إن نضوج العقل وقدرته على التفكير المستقل والإدراك والتذكر والتخيل يعتبر من أهم ما تمتاز به مرحلة المراهقة. فنضوج العقل يؤكد أهلية المراهق للمسؤولية الشخصية عن كل ما يأتي وما يظهر من الأفعال، فهو مسؤول، كما يكون إيذانا برفع الوصاية المباشرة عنه، ويغدو مسؤولية مسؤولا عن هداية نفسه وتزكية ذاته، فهو مخاطب بكل التكاليف الشرعية. لماذا؟ لأن هو نمو الآن مرتبط بنمو نضجه العقلي، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حينما لم يكن قادرا على التفكير المجرد وعلى إدراك أبعاد الزمن وغير ذلك فيما مضى، ما كلف، متى كلف؟ وأصبح هو مسؤول عن ذلك إذا بلغ السن مراهقا ما يضرب، ويضربون عليه العشر، العشر لحد 30 40 يضربوا ترك الصلاة؟ لا، إذا بلغ ما يضرب، لأن أصبح مسؤولا عن نفسه الآن. ها؟ أيضا يلاحظ أن القرآن الكريم يعني حدد مجالات النظر وموضوعات التفكر، هناك مناطق محظورة لا يجوز أن تفكر فيها، مثلا التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى، هذا مما نهينا عنه، نهينا عن أن نتفكر في ذات الله عز وجل، وإنما نتفكر في ماذا؟ في مخلوقات الله، في مخلوقات مما تدل على طالعنا وعلى صفاته سبحانه وتعالى، فهذا يدل على أن العقل يعجز عن الانفراد بالهداية، تحديد مجالات ومناطق التفكير الذي يعني القرآن نعم حثنا على التفكير، حثنا على التدبر، وأشد من يعقلون ودعون الألباب، وقال أفلا يتعقلون إلى غير ذلك، لكن منطقة التفكير منطقة لها حدود، هناك منطقة محرمة، مثل التفكير مثلا في ذات الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأن العقل البشري محدود، إمكانياته يعني محدودة، والعقل البشري يعجز عن الانفراد بالهداية إلا أن يستضيء بنور الوحي ليهديه إلى سبيل ربه تبارك وتعالى. لذلك يظن الفلاسفة وغيرهم من المناهج الضالة الباطلة يظنون في الوصول إلى الطريق، فلا سلامة ولا وصول الهداية إلا إذا سمع نور الفطرة مع نور الوحي، واضح؟ ومع إعمال العقل في المجالات والمناطق التي حثنا الشارع على إعمال العقل فيها. ذلك دائما تلاحظون يعني الربط في القرآن دائما يعني بين دائما يكون في مقابلة في القرآن الكريم بين العقل وبين الأدلة الأقصد الهوى وبين الوحي، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوى أهوى، دائما الهوى ضد الوحي، فنحن في أمس الحاجة إلى الوحي وإلى رسالات الأنبياء، لأن العقل لا يستطيع أن يستقل بإيه؟ بهدايتنا إلى ما يريد الله سبحانه وتعالى، العقل لن يهتدي ولم يصل بذاته إلى معرفة السماوات الخمس وكافياتنا وإلى الحدود و يعني غير ذلك من الأمور الشرعية التي جاءت الرسل لتبينها لنا، وهذا يعني موضوع طبعا له مجال يعني آخر. بيّن القرآن الكريم أن العقل البشري تعتريه كثير من الأمراض، كثير من الأمراض تحول دون وصول إلى هذه الحقيقة، بيّن من هذه الأفات التي تعرض للعقل أو للقلب، الطبع، الران، الخط، الطف والصمت، فهذه الأمراض يعني مهلكة، تصيب العقل الذي يخالف الشرع فيركب متن الضلال، فلا ينتج عن فكره وتفكيره إلا ضلال مبين. أين؟ فإذا مرحلة المراهقة مرحلة عادية، لكنها تمتاز عما سبق بنضوج العقل وقدرته على التفكير المستقبلي. أين؟ فالإنسان بالنسبة للنمو الوعي الديني عنده هو كان من قبل يتلقى هذه الأشياء بطريقة الإيحاء أو التقليد، أما الآن فهو بجانب ما استصحبه من الإيحاء ومن التقليد والنماذج التي رأها في بيئته، الآن يريد أن يضيف إليها إيمانا يستعين بالعقل الناضج هذا في فهم قضايا الدين والانقياد لها. نجلس الآن إلى مجال آخر من مجالات النمو، كما أشرنا من قبل أكثر الناس يلفت نظرهم النمو الجسدي، ولا وبالتالي يعاملون أطفالا من نفس المعاملة التي كانت من قبل، ما بيدرك هذه الفروق، قلنا أنه ينمو في جسده، ينمو في عقله كما بينا، في فارق كبير، ينمو في عواطفه، ينمو اجتماعيا، نمو اجتماعي. نعم. هنا أيضا بعض الأسئلة من خلالها ندمج إلى موضوع انفعالات المراهقين ونموه الانفعالي، هل تظهر موجات الغضب عند المراهقين أكثر من غيرهم؟ لماذا يتم التعبير عن الغضب بالانفعالات الشديدة أو المباشرة كالمصادمة والمضاربة والتحدي والتراشق اللفظي والاستعراض الجسمي؟ لماذا يتسرع المراهق في اتخاذ القرارات وفي الحصول على المطلوبات؟ لماذا العجلة والسرعة في ممارسة الأعمال واقتناء الحاجات وتنفيذ المهمات؟ هل يحزن المراهق ويغتم؟ هل تصيب الكآبة؟ هل يلجأ إلى العزلة والانطواء؟ هل يحس بالغربة والهامشية والدونية أحيانا ولماذا؟ لماذا يفرح المراهقون بشدة عندما يفرحون؟ ولماذا يتشنجون عندما يشجعون؟ ولماذا يسرفون عندما يمدحون؟ يعني من خصائص الانفعال هنا أن ما يعرف الوسطية. إذا أحب يحب حبا شديدا، إذا كره يكره كرها شديدا، فبيكون فيه يعني نوع من اتخاذ أخذ أطراف الأمور في المواقف الانفعالية. واضح ولا تكون متزنة. أي نعم. لماذا يسرفون عندما يمدحون؟ لماذا يسرفون عندما يقلعون؟ عندما يهدون؟ هل صحيح أن العاطفة تغلب على فترة المراهقة؟ لماذا يجب انفعال الحب والتعلق عند المراهق يمكن منه تمكنا شديدا ويستولي على نبله ومشاعره ويستولي على فكره ومخيلته؟ لماذا أحلام اليقظة؟ لماذا الجنوح إلى الخيال؟ لماذا يسرح كثيرا على مقعده وفي السيارة وعلى فراشه وبين الناس أو منفردا؟ لماذا الإعجاب والتعلق بالنماذج الاجتماعية الشائعة كنجوم الرياضة والمغامرات وهذه الأشياء؟ لماذا الاقتداء بها والدفاع عنها والمعاداة والمؤاخاة من أجلها؟ كل هذه الأسئلة تدور حول انفعالات المراهق، قد لا تتوفر دائما الإجابات عليها، لكن باختصار أهم ملامح النمو الانفعالي عند المراهق التي يتميز بها عن غيرها فيها يعني عن غيرها من المراحل. أول هذه الانفعالات غلبت الخوف والقلق، غلبت الخوف والقلق، فدائما أو غالبا هو يخاف على ذاته، يخاف على مستقبله، يخشى دائما من احتمالات الفشل والنجاح، يشعر بعدم الاستقرار نظرا لعدم الثبات على شيء ولفقد الرؤية الواضحة وللغموض الذي يختلف طريقه الجديد عليه. يشعر بمشاعر الرجال ويملك بعض صفاته لكنه لم يسلك طريقه من قبل، فهو في بداية الطريق الطويل يقلق ويتساءل: ما هو العمل؟ ما هي الوظيفة؟ ما هو الدخل؟ من سيشاركه حياته؟ ما موقعه ومهمته؟ هل سيفشل أم ينجح؟ ما هي الضمانات؟ ماذا سيكون عنه الناس إذا عجز أو فشل؟ كيف سيواجه الحياة مع البطالة والهالشية؟ قد يخاف المراهق ولا يعرف مما يخاف، حيث يدركه القلق، القلق من المجهول، ويتوقع أن شيئا مؤذيا سيحدث له ولا يدري ما هو هذا الشيء. قد لا يكون لهذا الشيء وجود أصلا، فهو مجرد توهم سببه الإفراط في الحساسية والعاطفة لديه. من هذا الانتماس أيضا قوة الانفعال، فبسبب التكامل العضوي والعقلي يملك ما يملكه الكبار من أنواع الانفعالات، ويدرك ما يدرك الكبار من الاستثارة العاطفة والشعورية، فهو يحب ويكره ويهدأ ويغضب ويتأنى ويعجل ويجرؤ ويخاف. وهكذا أيضا صفات الرحمة والشفقة والشجاعة والأنفة والإخلاص والمودة والعطف والبر إلى آخره. لكن مع وجود كل هذه الانفعالات وهي موجودة عند الكبار، لكن تنقصه أيضا في هذا المجال الخبرة والتجربة، ويستولي عليه التغير السريع المتتابع، فهو من حيث النمو والنضج يعيش في أوضاع وسمات جديدة عليه كل الجبال، ومن حيث البيئة والاكتساب لم تعركه التجارب بعده ولم تثقله الخبرة، فبضاعته في هذا الشأن قليلة مزجاة، وزاده محدود جدا إن كان له من ذلك. ومن هنا فإن من أصعب الأشياء عليه أن يضع الشيء في موضعه، أو أن يعطي كل ذي حق حقه، أو أن يمسك إذا اقتضى الحال الإمساك، أو يطلق إذا اقتضى الحال الإطلاق. شأنه كمن يملك الوسيلة والمادة لكنه لا يريد استعمالها بحسب المقتضى والحال، لذلك لا يستقر في انفعالاته ولا يكون واقعيا في التعبير عنها، يغضب كثيرا وسريعا وربما لأسباب حقيرة. قد لا يستطيع التحكم في المظاهر الخارجية لحالاته الانفعالية، فقد يلقي أو يحطم ما في يديه، قد يتلف بعض المقتنعات، قد يشتم أو يسب أو يهدد أو يضرب حتى، وهو عندما يرغب في شيء يسرع إليه ويسعى حثيثا في طلبه ويتعجل اتخاذ القرارات الخطيرة. بل هو إذا أحب أسرف وبالغ، يتعلق بمن يحب ويهيم به ويضحي من أجله، يملك عليه لبه ويستولي على حاله ومخيلته، وهو حديثه وشغله الفعلي. وهذا سر شيوع يعني الغرام والهيام في هذه السن. المراهق إذا أعجب بشخص أو جماعة أو نموذج سعى إليه وجمع الناس عليه وبذل في سبيل، طبعا الله سبحانه وتعالى وضع في هذه الفترة في هذه المرحلة لماذا؟ لأن أولى الناس به هم أهل الدين وأهل الإسلام وأهل الطاعة، فهذه الطاقة تعطى أساسا لتفرق في هذا في تسخيرها لطاعة الله سبحانه وتعالى وإقامة العبودية. لكن طبعا تعتري عوامل كثيرة تخرج هذه الطاقة إلى مجال آخر للأسف الشديد كما نفصل فيها. فالمراهق إذا أعجب بشخص أو جماعة أو نموذج سعى إليه وجمع الناس عليه وبذل في سبيله وبالغ في مدحه ودافع عنه ونافح ووضعه في أول مهماته التي لا يساوم عليها. وهذا من أسرار تعلق المراهقين الشديد بالرياضيين وبالفرق الرياضية، وطبعا في غير المتابعين بأصحاب الفن والتمثيل والمغامرات وأبطال السيرك وأبطال التاريخ أحيانا. لا السر في ذلك، بس هذا التعلق وهذا الغلو في الأومة يعني الانفعال الشديد في هذه الصورة. هؤلاء من جهة اللي هم المشهورين كأبطال، وطبعا أنا ليست هذه البطولة لكن نحن نتعامل مع الواقع الموجود الآن في مجتمعنا. هؤلاء الأبطال في نظره طبعا توفرت لهم أشياء مهمة، الشهرة، الظهور، مكانة اجتماعية ومكانة اعتبارية متميزة، بحيث الآن أصبحت هذه النماذج تمثل نماذج مجربة مقربة وموثقة، يتم الاحتذاء بها والتوحد معها. ويترتب على الضعف في المراهقين، هو عنده هو ضعف المراهق، وهذه الفئات فيها اللمعان وفيها يعني الشهرة، فلذلك يترتب على الضعف في المراهقين واللمعان في المشتهرين الميل والتعلق والإعجاب الشديد والمبالغة في التأييد والمناصرة والتشنج. والعكس أيضا صحيح، فالمراهقون يبالغون في الكراهية عندما يكرهون، ويظهرون أن المقت والسخرية ما ينبئ عن هذه المبالغة. وانظر في مواقفهم من الفرق الرياضية التي لا يحبونها أو من الأشخاص الذين يكرهونهم كبعض مدرسيهم مثلا. كذلك يغرقون في خيالاتهم وأحلامهم ويبالغون في تطور الحياة ومتاعها، ويضعون خططا مثالية يجنحون إلى ذلك بسبب التطور والتخيل بسبب واسع. وأيضا بجانب ذلك قلة الخبرة في الوقت نفسه، قد يقرض المراهق الشاب أو يكتب في النفس ويطور عواطفه وأحاسيسه ويسطر خياله وصراحاته، فتحس منها العاطفة الجياشة والحساسية المرهفة، بل وترى الجرية وراء عاطفته والثقة بها والبناء عليها. هذه الميزة لدى المراهقين، القابلية للإيحاء، قابلية للإيحاء والاستهواء وسرعة الاستثارة وهشاشة الانفعال والفراغ النفسي المستعد للامتلاء. بعبارة أخرى، مثل هذه الغرابة في الانفعال والعاطفة يمكن أن توجه الوجهة السليمة وأن تضبط عن طريق محيط تربوي شامل مستدام، لتخرج الشاب القوي الطموح المنضبط المتعلقة بالمثل العليا والنماذج الرائعة في تاريخ أمته وحاضرها، يتعلق بخالد بن الوليد، يتعلق بعمر بن الخطاب، أبي بكر الصديق، بالصحابة، بالتابعين، بعلماء المسلمين، بالمجاهدين في القديم والحديث. إذا يعني صرفت في المجرى الفطري له هذه الطاقة، إنما أودعها الله فيه ليخدم بها أمتك ويخدم بها دينك ويعز بها الإسلام، هي فترة العمل كما يعني ذكرنا. وذلك كما قلت من قبل، كل من أراد تحطيم شباب المسلمين بيبدأ نوع من هذه الفترة، كل عامل التحطيم استهواء عن طريق إلهائه بما يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى بالفن وبالرياضة وبغير ذلك من الأشياء المعروفة. أي نعم، والعكس بالعكس كما ذكرنا. إذن هذه الغزارة في المشاعر والعاطفة يمكن أن توجه الوجهة الصحيحة السليمة وتطبق عن طريق محيط تربوي شامل متزن لتخرج الشاب القوي الطموح المنضبط المتعلق بالمثل العليا والنماذج الرائعة في تاريخ أمته وحاضرها. ويمكن أيضا أن تستثمر في تربية انفعالاته ووضعها في الاتجاه الصحيح. يعرف المراهق كيف يرحم، متى يرحم ولماذا، كيف يحب ومتى يحب ولماذا، كيف يعجب ولماذا ومتى يعجب ولماذا، وهكذا. هذه الغزارة يمكن أن تمهد لبناء شاب ذي عواطف فياضة متفاعلة مع الحياة متجهة للخير والإصلاح مؤثرة في علاقته بالأمة في شتى مستوياته. من هذه الخصائص أيضا التي هي في النمو الانفعالي الذاتية ويعنى بها إعجاب المراهق بذاته، يعجب بذاته ويعتد بها ويعتقد في نفسه أنه محط أنظار الناس وبؤرة اهتمامهم، ويسيطر على بعضهم الاعتقاد أن الناس ينظرون إليهم كما ينظرون هم إلى أنفسهم. فالمنظار الذي ينظر به إلى نفسه هو المنظار الذي يجب أن ينظر منه الآخرون إليه، أو هكذا يجب أن يكون رأي الآخرين فيه، ويجب أن تكون صورته عندهم كما هي صورته عند نفسه. طبعا هذا ناتج عن قلة أو فقد التوازن الانفعالي والعاطفي لديه وعن التحولات الفجائية والسريعة المؤدية لرجولها مما يشعره بالاكتمال والكمال. فهذه التطورات الجديدة في عقلك في جسمك في انفعالاته في نموه الاجتماعي يعني تلقي في رأي أنه هو مستحق أن الناس يعني ينظر ليه إيه كما ينظر هو في نفسه، وأنه يعني يستحق هذه المكانة لأنه الآن اكتمل وتم. أيضا نفس الخصائص كانت نتيجة برضو قلة الخبرة والتجربة اللتين تساعدان إذا وجدتا على الواقعية وتحجمان من جموح المراهق وخياله. لذلك بسبب هذه الظاهرة وهي الظاهرة الذاتية اعتداد بذاته نجد المراهق عنده حساسية مرهفة لنقد الآخرين، ما يكاد يتحمل نقد أبدا، ما يستحمل أحد ينقده بسبب هذه الخاصية من خصائص المراهق وهي الذاتية الاعتداد يعني بذاته وإعجابه بنفسه، فيكون لديه حساسية يعني مرهفة لنقد الآخرين، يتألم من ذلك ويتوجع وقد يطوي حسراته وآلامه تلك عن الآخرين. وهذه الحساسية للنقد والرهافة في مواجهة مشاعر الآخرين إنما نتجت بسبب ما يشعر به من خطارة وخيبة أمل فيما كان يعتقده عن رأي الآخرين فيه، بدل ما كان متوقع المدح إذا به يجد الذم، بدل ما يذكر مزاياه يذكرون مثالبه، بدل أن يشيدوا بحاله إذا بهم يعني يتشوهون حاله أو يشوهون صورته، بدلا من تلميعها والثناء عليها كما يرى هو نفسه. فأحلام المراهق وخيالاته وغلبة عواطفه وانفعالاته تضفي عليه قوة وكمالا وفتوة وتصوره عند نفسه على درجة من الأهمية والقيمة لا حقيقة لها في الواقع ولا وجود لها عند الناس، بل إن عكس الصورة هو ما يعتقده الناس عنه، فهو ما زال صغيرا غير قادر على تحمل المسؤولية وممارسة المهام الصعبة. لذلك يصير في بعض الأحيان ناقما على والديه، إنه هو مفيش حد فهمه، محدش حد إنه هو الآن شخص آخر لا يعامل يعني بالمعاملة التي يستحقها ولا يرونه كما ينبغي أن يروه. نعم، فقد ينتم على الوالدين، ينتم على المجتمع، تبدأ العبارات تسرى على لساني، لا أحد يفهمني، أنا أفهم يعني منكم، أنا أعرض بحالي، أنا لا أريد أن أجلس إلا مع أصحابي لأن أصحابي هم الذين يفهمونني. وتبدأ موجات الغضب والاستفزاز من مجتمع الكبار، ويشرع المراهق في الممارسات الدالة على هروبه من قضاء الوقت مع والديه ومن الجلوس في منتديات الكبار ومناسباتهم والضيق والتبرم من تلك المجالس. يعني إذا هنا يبدأ بقى ينزوي وينحاز إلى مجتمع الإيه اللي نسميه مجتمع الشلة يعني أو الجماعة التي ينتمي إليها، ويشتد ولاؤه لهذه الجماعة أقوى من ولاء الولدين، وارتباطه بأصدقائه يكون أقوى من ارتباطه بالولدين أو بالبيت. يعني هذه الذاتية تعد من الاعتبارات المهمة التي يجب أن تلحظ عند التعامل مع المراهق وتربيته أو عند حل مشكلته ومعالجة انحرافاته. فمثلا لابد أن يكون حذرا في النقد أو عند إزداء المفح، دائما تكون طريقة غير مباشرة أنجع وأوقع في نفسه. يعني فالمفروض الانتباه لهذه الحساسية أنه ما كاد يتحمل يعني النقد. قد تكون هذه الذاتية هي منبع الحساسية المرهفة أو الرفض والمواجهة أو الخيبة والإحباط، ومن ثم العزلة والانطوائية أو الانتماء في أحضان رفقة السوء والانقطاع إليه. قد تكون هذه الذاتية سبب الغرور والعزل والمثالية أو الطموح الزائد أو الإغراق في العناية بشكله وهندامه إلى آخره. المجال الأخير من مجالات النمو بالنسبة للمراهقين النمو الاجتماعي. فيتساءل الكبار عن ميولات أبنائهم الاجتماعية بعد سن الطفولة ومقاربتهم للبلوغ. لماذا يذهب المراهقون في التأسي للكبار ويرفضون خلطتهم ظاهرا أو باطنا؟ ولماذا ينقاد لرفاقه وأصحابه وينقرض إليهم في مشاعره وتوجهاته؟ لماذا يلجأ إلى جماعة الرفاق شلة الصحابة في تحديد ميوله وهواياته وفي تحديد شكل ملابسه وهندامه وفي كيفية قضاء وقت فراغه؟ هل يحتاج المراهقون فعلا إلى الرفقة أو الجماعة بحيث لا يمكن الاستغناء عنهم كضرورة صحية وتربوية؟ وما دور هذه الرفقة في نمو شخصية المراهق؟ ولماذا يغترب مع رفقته وينزل عن المجتمع وتظهر عليه أعراض الجناح أحيانا؟ هل يحتاج المراهق إلى التقدير والاحترام من قبل والديه ورفقته ومجتمعه أم لا؟ هل يطمح المراهق إلى تحقيق ذاته وتطلعاته بثقة الآخرين به واعتمادهم عليه وتحميلهم إياه العمل والمسؤولية؟ وما دور هذه الأشياء في صحته النفسية وفي نمو شخصيته؟ لماذا ينفث بعض المراهقين مجتمع الكبار ويثورون عليه ويخرجون على أعراضه؟ لماذا يوجدون أعراضا خاصة به في التعامل والتفاصيل؟ تجد الشلة يسموها الإنجليزية ميني سوسايتي، يعني مجتمع مصغر ميني، لأن هو بقالهم ساعات حتى لغة خاصة بهم، لغة مصطلحات تدور في بينهم في هذا المجتمع المغلق اللي عامل زي حرف اليهود. يعني كلهم مصطلحات، مجتمع مغلق خالص عليه، لهم رموزهم ولهم قوانينهم ولهم أعراضهم، وممكن يهددوا الواحد منهم لو ساب الشلة بعقاب جماعي ويقطعوه كذا، فلهم قوانين وأعراض طبعا بالذات في المجتمعات اللي هي بعيدة عن المنتجين. فلهم أعراض في التعامل والتخاطب، أنماط الملابس التي يلبسونها، الاهتمامات والهوايات. جواب هذه الأسئلة كله يفسر لنا السمات وخصائص النمو الاجتماعي في المراهق. أي نعم، يعيش المراهقون في حالة كما كانت في حالة تبدل عضوي ومعرفي وانفعالي سريع ومتتابع. لا شك هذا النمو بيقربه كما ذكرنا من ايه؟ من الرجولة والنضج يعني، او يقربه المخلوط من مجتمع الكبار ويقربه عن مجتمع الأطفال. وهذا واضح في التحولات كما ذكرنا الفترة على القدرات العقلية التي تؤهله للفهم، تؤهله للمحاكمة العقلية، تساعده على إدراك الأشياء كما هي في الواقع، تساعده في القدرة على البحث والنقاش وإدراك وجهات نظر الآخرين. أيضا يلاحظ يعني التغيرات العضوية، زيادة في الطول وفي الوزن، كل هذه التغيرات تؤذن ببداية الرجولة والاكتمال، لكن كثيرا من الكبار يرفضون ذلك أو لا يأبهون به أو يصادمونه. وهذا التصرف من الكبار يسيب إلى المراهق ويؤدي به إلى خيبة الأمل والشك، أو يؤدي به إلى المعاندة ونبذ سلطة الكبار والارتماء في أحضان الرفقة، ويؤدي به أيضا إلى ضعف الارتباط أو أصلا لا يعترف بأعراف الكبار ونظمهم، وإلى الثورة عليها ومحاربتها باطنا أو ظاهرا. يحس المراهق بالحاجة إلى الانتماء إلى رفقة، هذه من خصائص أيضا هذه الفترة، المشاعر الجماعية، يحس يعني إيه بكهف، عايز كهف يأوي إليه، أنه هو شايف اللي في البيت لحد يوم محدش فاهمني وبيعملوه لسه أنه هو كتشف يعني. وهذا كل سبب يعني سبب عدم فهم خصائص هذه المرحلة وعدم وجود سياسة تربوية يعني واضحة المعالم في أصح طريقة للتعامل معه في هذه يعني الفترة. فهو عنده هذا الجوع، إحساس بالحاجة والتعطش إلى الانتماء إلى رفقة أو إلى صحبة أو إلى يعني مجموعة تشاركه مشاعره تعيش مرحلة يبث إليها آلامه وآماله وأفراحه وأفراحه وتبث إليه ذلك. هذه الرفقة أو المجموعة تعنى بأحاسيسه ومطالبه وتعمل لإشباعها. قد تنجح وقد تخطئ. وهذه الرفقة أحيانا تخلص لبعضها. الشلة دائما يكون خطين بعض حتى لو في سبيل الشر. حتى لو في سبيل الشر. وتقوم على التعاون والتكامل حتى لو على الإثم والعدوان. بدون انه بيخدموا بعض وبدون الوفاء من الاصدقاء وغير ذلك. لا يستغني معظم المراهقين عن هذه الرفقه لانها مطلب حيوي وحاجه نفسيه ملحه تقتضيها التغيرات الفجائيه والتحولات الجديده غير المعلنه. ولذلك للاسف الشديد ممكن ان الاب يحاصر ابنه محاصره شديده جدا هو يظن انه بيحميه وبالتالي يحرمه تماما من الاحتكاك باي انسان. وبعض الناس يعني كما سمعت في بعض هذه الحالات يعني الاب يقول له صديقك هو قرشك فلوسك مفيش حاجه اسمها صديق واضح فيعزله تماما عن الرفقه وبالتالي يحرمه من النمو الاجتماعي الايه الطبيعي. تشك مجتمع المتدينين اللي هم مشاكل كبيره في هذا نتعرض في اخر البحث للمشاكل بتاعت احنا بالذات لان المفهوم ايجاد البديل موجود الرفقه الايه الصالح والحديث معروف ان مثلا الجليس الصالح والجليس السوء الى اخر الحديث. فلابد من ايجاد يعني هذه الرفقه من خلال طبعا المساجد لان ما اصبحتش ممكنه من خلال الانديه الاجتماعيه كما يقولون لان هذه اصبحت بؤر يعني فساد وانحراف. فلابد من وجود البدائل وليس الحل هو حرمانه من الانحراف في اقرانه او مجموعه السن الموافق لهم. واضح؟ فهذه من الامور المهمه جدا. اذا تقوم الشله او المجموعه على التعاون والتكامل ولا يستغني معظم المراهقين عن هذه الرفقه لانها مطلب حيوي وحاجه نفسيه ملحه تقتضيها التغيرات الفجائيه والتحولات الجديده غير المعلنه التي لا يجب المراهق الجواب عليها في حال عزلته واندوائه ولا يحسن التعامل معها كما يرى بمفرده فيلجأ إلى رفاقه أو أصحابه في مرحلته ومن أبناء سنه. لماذا هو يحقق ذاته مع أصحابه؟ هم مشاكلهم واحدة، مفاهيمهم واحدة، خصائصهم واحدة، بيحقق ذاته في وهم ممكن يتعاملوا مع بعض كأنهم رجال بقى الآن، بخلاف ما يرتبط المعاملة في البيت إذا كان البيت غير فاهم وغير واعي. فلذلك تجد ولاؤه للشلة أقوى بكثير من ولاؤه للبيت. الوقت الذي يقضي معهم يكون أقوى أكثر بكثير من مما كان يقضي من قبله في المنزل. من الأشياء المهمة أيضا خصوصيات المراهق. فهو يرى لا يرى أنه كان كبار تماما بالذات مثلا والديه لأنه يرى الفرق كبير في السن بينه وبين والديه. لكنه يتجه إلى أساليب مختلفة تقل أو تكثر في نمط هنداله في أسلوب حياته في موضوعات اهتمامه في كيفية قضاء وقت الفراغ. ولذلك هو حساس إذا قورن بكبار السن في هذا الجانب وله منظار خاص لا ينتبه له كثير من الكبار. طبعا موضوع تحقيق الذات هذا شيء كل إنسان يعني بيسعى إليه حتى الطفل يريد أن يحقق ذاته الشاب يحقق ذاته الراجل كل إنسان بيبقى عنده المحاولة لتحقيق الذات في شتى مراحل العمر لكن كل مرحلة تكون بما يناسبها وتجتمع كلها في مفهوم واحد هو أن الإنسان يقوم بالوظائف الملائمة لقدراته واستعداداته ويمارس الأدوار المناسبة له والمتوقعة منه. إذا يعني كله باختصار الدور المؤثر في الحياة في حدود إمكاناته وقدراته. ينتج عن تحقيق الذات بهذه الطريقة الشعور بالقيمة وبالأهمية وبجدية الحياة وغايتها. هذا هو تحقيق الذات. هذا المراهق شاب يعيش يعني مرحلة انتقال من الصبا إلى الرجولة. بالتالي يتغير موقعه ووظيفته في الأسرة أو في المجتمع من حيث طبيعتها ومستواها ومقدارها. والمراهق يبتغي تحقيق ذاته واختبار قدراته وتفريغ طاقاته. وهو يريد أن يبلو نفسه بممارسة الدور الاجتماعي والقيام بالمسؤولية. ومرحلته ومستوى نضجه يقتضيان رفض البطالة. النمو الذي يحصل فيه والخسارات التي ذكرناها كلها بتجعله ينفر وينبذ موضوع البطالة وينبذ ويرفض الهامشية الاجتماعية، مش عايز على هامش الحياة أبدا، يريد أن يكون في كل الإيه الصح. وهذه الهامشية طبعا والبطالة أيضا قد يفرضها عليه الكبار أحيانا، بل إن كثيرا من المراهقين ينقطون التبعية ويكرهون أن يكونوا عالة على غيرهم. هذا شعور أيضا فطري يتولد فيه، ذكر أن يكون عالة على غيره إن شاء أعطاه وإن شاء منع، وهم يدخلون داخل أنفسهم من هذا الأسلوب في التعامل. كما أن مشاعر اللوم ومقت النفس تراودهم وهم يرون أنفسهم تبعا للكبار وعالة عليهم. قد يموت هذا الإحساس أو يضعف إذا لم يستغل في حينه بتوجيهه الوجهة الصحيحة واستثناره في تربية المراهق وتهديد. يعني كل الخصيصة المخصصة التي نذكرها قابلة للحس التوجيه وقابلة لسوء الاستماع. فالحاجة إلى تحقيق الذات مطلب نفسي مهم للمراهق. تحقيق الذات يعني يمكن أن يتم بأمور كثيرة، مهم أن يكون له دور في الحياة. حتى لو كان طالبا يدرس فهذا دوره في الحياة، اقتنع به ويبذل في سبيله. نعم. فهذا الشعور اللي هو الحرص والحاجة إلى تحقيق الذات مطلب نفسي مهم للمراهق، ينبع من داخل نفسه، ينبع من أحاسيسه وهواجسه ومشاعره المدعومة. هذه المشاعر ليست تنشأ من فراغ، إنما هي مدعومة، يدعمها ماذا؟ يدعمها التحولات. ويرى نفسه الآن غير ذي قبل، هناك تحولات عقلية معرفية عضوية انفعالية يمر بها جسده وعقله وانفعالاته، وهو لا يحس بالتنفيس عنها إلا إذا قام بالدور الاجتماعي المناسب وتحمل المسؤولية حسب مؤهلاته وقدراته وطاقته. المجتمع الحديث غالبا ما يواجه هذا الميل إلى الاستقلالية أو إلى رفض البطالة ونبذ الهامشية الاجتماعية بنكران شديد وإهمال بالغ. وغالبا ما تكون مشاعر ومواقف الكبار كالآباء والأمهات والمدرسين والإخوة الكبار غالبا ما تكون مخيلة لآمال المراهقين قولا وعملا، فهم لا يأبهون بأن يحقق المراهق ذاته من خلال استغلال طاقاته ومنحه للمسؤولين وعزو الوظائف المناسبة له، بل إن الكبار أحيانا يسخرون من المراهقين ويحتقرونهم أن يقوموا مثل ذلك. ده أنت تنفع تعمل كذا كما ذكرت مثلا، تروح تشتري من السوق أنت الحاجة الفلانية يضحكوا عليك مش هتقدر، فبتفاس وبيحطم هذه يعني الإمكانات وهذه الطاقة. ويتجه بعض الكبار إلى عدم الثقة بهم وعدم الاطمئنان إلى ما يتولوا له من الأعمال، ويشعرونهم بذلك بطرق مباشرة وجها لوجه وبطرق غير مباشرة من خلال عزلهم عن ممارسة الأدوار المناسبة ومنعهم من تحمل المسؤولية وصرفهم إلى أعمال هامشية أو تكميلية أو ترفيهية. ويقوم الأعم الأغلب من الآباء بتوجيه أبنائهم إلى الدراسة وتفريغهم لذلك والاستغناء بذلك عن توظيفهم أو تكليفهم بأعمال أو مهمات تحقق ذاتيتهم وتشعرهم بالمسؤولية وبشيء من الاستقلالية وتبرز شخصيتهم وتذكر قدرتهم الاجتماعية. طبعا النظام الاجتماعي الحديث بيطول فترة الطفولة وفترة الاعتماد على الغير، حيث لا ينتهي الفرد من التعليم العام إلا في سن 18، ثم عليه أن يستمر في الجامعة إلى 23 مثلا، وهو في كل ذلك يعني مستقبل فقط. يعني هذه السياسة طبعا لا شك أنها تتصادم مع متطلبات تلك المرحلة واحتياجاتها الطبيعية، وقد تؤدي إلى كثير من يعني المشكلات أو إهدار الطاقات وتعطيل الحاجات. فالإسلام بخلاف ذلك عامل المراهق على أنه مسؤول مسؤولية يعني كاملة، فهو مسؤول عن التكاليف الشرعية بمجرد البلوغ، وحمله المسؤولية عن نفسه في العبادات في المعاملات في التصرفات المختلفة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمن بالجهاد في سبيل الله وهو من أشق المهام وأصعب الوظائف، كان يأمن لمن بلغ الحلم من الفتيان بالمشاركة في الجهاد في سبيل الله كما يعني تعرفون ذلك. أي نعم. على الأحوال في العشر الدقائق الباقية إن شاء الله نتلو عليكم أيضا كلام أحد الباحثين الاجتماعيين تكملة القصة السابقة، تكملة قصة أبي إبراهيم التي تلوناها عليكم الأسبوع الماضي، رجل كان يشكو من ابنه يقول هنا المراهقة هي فترة النمو الاجتماعي وفيها يميل المراهق إلى إعطاء اهتمام كبير لأوجه النشاط والميول والاتجاهات الخاصة بأقرانه، ويسعى المراهقون إلى الحصول على القبول من أقرانهم، وهم في سبيل الاحتفاظ بهذا القبول يذهبون إلى مدى بعيد، ويصبح الانحراف عن عرف الجماعة أمرا لا يمكن التفكير فيه طالما أن هذه الجماعات تحقق لهم إشباعا لم يستطيعوا الحصول عليه في عالم البالغين. ومن ثم تتضح أهمية الجماعة، ويعبر عن كلمة الشلة بالجماعة بالنسبة للمراهق. يقول استقرض صديقي يقول قصة ابن إبراهيم اشتكى منه كما ذكرنا من قبل، قال له صديق ولكنك لم توضح لي بعد ذلك الجانب الآخر الذي تكشفته في سلوك ابن إبراهيم، كما كان يجد لديه قدرا من وقت الفراغ أو عطلة أو ما شابه ذلك حتى يسرع إلى مجموعة من رفاقه في الحي الذي نقصنه يقضي معهم ساعات فراغه، بل يقول إلى آخر الكلام، يعني يقول أنا لا أريد أن يخالط أحدا أن يكون طبقات مع أحد، مع أن هذه الشلة على مستوى طيب من الخلق ومن بيئة طيبة، بل إن معظم آبائهم هم من أصدقائي، إلا أنني مع هذا أعرض أشد المعارضة لأن يتخذ الناس به أصحابا، لأني أعتقد أنه من الأفضل كثيرا ألا يرتبط بمثل هذه المجموعات وأن يتفرغ للتفكير في دروسه ومستقبله، وبالرغم من بذل النصح له مرارا عديدة إلا أنه لم ينصرف عن أصدقائه، وإن كان يحاول ظهريا أن يظهر لي أنه قد خضع لتعاليمي، فما قولك أيها الصديق العزيز؟ فأجبته قائلا كل أن المراهق يواجه مواقف مشكلة صعبة تتطلب إيجاد حلول لها، فهو لا زال فردا بدون خبرة كافية بعد، بل لا زالت الواقع طفلة يجد نفسه بسرعة في عالم البالغين، وهو يجد نفسه أيضا بدوافع جسمية ونمو جسمي وميول وقيم جديدة وفكرة جديدة عن نفسه، وعليه من ناحية أخرى أن يظهر اتجاهاته اتجاهات اجتماعية ناضجة وكافية ومهارات معينة إذا أراد أن يحصل على درجة من التوافق الاجتماعي في شخص بالغ. كل هذا يؤدي به في النهاية إلى الإحساس بعدم الأمن في مجالات كثيرة من حياته اليومية، ومن ثم فإنه يبحث عن شيء يمنحه الأمن وحماية الذات، وهو يجد ما ينشره في الجماعة من أقرانه الذين لهم مثل مواقفه، فيستطيع باندماجه مع أقرانه أن ينكر مشكلاته وأن تهيئ له الجماعة الانتماء والمكان الذي كان يبحث عنه، كما تمنحه الجماعة أيضا الخبرات والتدريب اللذين كان يجاهد في سبيلها. ولهذا فإن الجماعة تصبح هامة جدا بالنسبة للفرد، يحب حيث أن الاستبعاد منها أو عدم وجود مكانة للمراهق فيها يسبب له خبرات صادمة، واندماج المراهق شيئا فشيئا مع أفراده ومشاركتهم في نشاط الجماعة تزداد مشاعره بالانتماء إلى الجماعة يوما بعد يوم، حتى لقد تصبح الجماعة كل شيء بالنسبة له، وهذا الانتماء للجماعة الذي تزداد أهميته بالنسبة للمراهق يحل محل الروابط الأسرية إلى حد ما، مما يهيئ لأنواع جديدة من التكيف إزاء حياة الجماعة من البالغين. أين؟ نعم. يقول يعني أن فائدة هذا الانتماء توفير الأمن والحصول على مكانة والشعور بالانتماء، كذلك الجماعة التي يحتك بها توفي فرصة أن يتعامل من طريقها شيئا عن حقوق الآخرين، لأن إذا تعامل مع الآخرين في حقوق فيه يعني واجبات متبادلة هذه بخلال الواقع يستفيدها، كما أنها تهيئ له مأوى من عالم البالغين، ثم لها في النهاية وظيفة تعليمية هامة حيث يتعلم العمليات الاجتماعية القائمة، ويتخذ الدور الذي ينبغي أن يقوم به فيما بعد، يتعلم أيضا المنافسة والتعاون والقيم والأهداف التي تساعده في المشاركة في الحياة الاجتماعية. نفس الجماعة قد تكون لها تأثير ضار من ناحية أخرى إذا كانت يعني جماعة منحرفة، وإن رأى التدخين والمخدرات كل هذا تتدمه يأتي من هذه الجماعة، إذا يتعين بالنسبة لمن يعني يريد السلامة لأبناء هذه المرحلة ربطهم بالمتدينين. وأنا كنت أود الحقيقة أن أحضر لكم كتابا هو مؤلف بالفرنسية ومترجم باللغة العربية، أسف هو أخذ مني وما أعيد إلي من سنتين تقريبا، لكن تألم جدا، كان البحث يتناول مشكلة انحراف الأحداث، والغريب أن الرجل الفرنسي الذي كتب هذا البحث قال كلاما يعني في غاية الروعة، يقول إن العاصم الوحيد من الانحراف بالنسبه للاحداث او للشباب يعني المراهقين، العاصم الوحيد او الاساسي في نظري من الانحراف هو ان يعيش من اجل عقيده، يعني يعيش من اجل عقيده يقتنع بها ويدعو اليها ويضحي في سبيلها. هذا مختصر كلام هذا المؤلف الفرنسي، يعني هو ليس طبعا لا يمكن ان يدمج الارهابيين ولا المتطرفين، يعني هذا كلام رجل كافر، ومع ذلك يصل لهذا لهذه النتيجه، ان العاصم الوحيد او الاساسي من الانحراف واكبر ما يحمي الشباب هو الايه؟ ان يعيش من اجل عقيده يقتنع بها ويعمل في سبيل نشرها والدفاع عنها ويضحي في سبيلها. فطبعا اي عقيده اشرف ولا اعظم ولا انبل يعني من عقيده الاسلام ومنهج الله سبحانه وتعالى. صبغه الله ومن احسن من الله صبغه. فهذا هو يعني سبيل الله، وهذا هو طريق يعني النجاه والسلامه للابناء، ان يتواجدوا في رفقه من الصالحين. والاباء لو فقهوا لما قلقوا ولما انزعجوا اذا ارتبط ابنائهم باخوانهم المسلمين في جماعه المسجد او شله المسجد او الطلاق او غير ذلك. لماذا؟ هذه هي هذا هو الذي يعصمه من كافه المنزلقات في هذا المرحل. فالانسان يتعجب، يعني بعض الاباء يكون عندهم ازدواجيه قبل ابنه ما يلتزم هو رجل غربي تماما، يقول لك لا ده نعطيه الحريه المطلقه والاستقلاليه ويتركه يترك له الحبل على الغالب ويرخي له العنان تماما بكل انواع الفساد التي يمكن ان يفعلها، بل حتى في البنات ايضا يفعلون ذلك. لكن اذا يقول لا من المناهج الحديثه والمنهج الغربي يعني ده خطي. فاذا ما اتجه ابنه للدين والالتزام ولطاعه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه السلام والحياه من اجل الاسلام وبالاسلام ينزعج وينقلب الى وحش كافر على الجهه المقابله تماما، الكف المنع من صلاه جماعه، الخوف عليه، نفرضه عليك، تعملوا فيه كذا. وهل هو اذا يعني انحرف عن سبيل الله سيسلم وسينجو؟ لا، كل انسان يسلم. يعني هو الانسان اذا انحرف هل معنى ذلك انه ينجو من البلاء؟ الله سبحانه وتعالى قد يبتلي بما يعني يكفي ان الانسان مثلا بالمخدرات، او يعني الانسان الذي يستلم المخدرات ده خلاص بيتشطر عليه تماما، يعني الا ان شاء الله سبحانه وتعالى بشيء بقى بقدره الله. لكن الاصل، ولذلك نجد اعداء الاسلام والمسلمين من اقوى الاسلحه، ليس الاسلحه الذريه ولا النوويه ولا الكيماويه، من اقوى الاسلحه نشر المخدرات وتهريب المخدرات، لان هذه تحطم تماما للشخص، ينتهي تماما من الحاجه. واضح؟ وقل من يسلم منها، يعني اذا دخل في اثرها التدخين للفساد الاخلاقي والانحرافات كل هذه تنشا من هذا البعد عن العقيده والبعد عن الله. اذا ليس لهذه المحن من كاشفه الا الالتزام بطاعه الله سبحانه وتعالى والثبات على طريق الاسلام الذي هو دين يعني الفطره. على الاحوال نكتفي اليوم بهذا القدر، ونكمل ان شاء الله الاسبوع القادم الكلام عن احتياجات المراهقين، ثم بعد ذلك نتكلم على المشكلات واحده واحده بالتفصيل ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.